السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تأملت في حركة الناس وهم ماشيين هتلاقي ان دايما الواحد وهو ماشي بيحرك ايديه مع رجليه، بل انك عادة هتلاقي انك بتحرك ايديك اليمين مع رجلك الشمال وايديك الشمال مع رجلك اليمين. ولو حبيت تجرب انك تمشي من غير ما تحرك ايديك خالص هتحس بنوع من عدم الراحة اثناء المشي، وكأن حركة ايديك جزء من حركة رجليك نفسها. لكن هل يا ترى عمرك فكرت احنا ليه بنحرك ايدينا مع رجلينا واحنا ماشيين ولا لا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز ما تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لفتره طويله جدا العلماء والباحثين كانوا معتقدين ان حركه الايد اللا اراديه اثناء المشي ما هي الا حركه روتينيه مش بتقدم لنا اي فوائد، وكان بعضهم بيقول انها بتنتج بسبب اهتزاز جسمنا، يعني لما نحرك رجلنا بسرعة واحنا ماشيين جسمنا كله بيبدأ يهتز وبالتالي ايدينا تفضل تتمرجح لقدام والورا. لكن اللي اكتشفناه بعد كده ان الكلام ده غير صحيح اطلاقا. حركة الايد اثناء المشي مش بسبب ان الجسم بيهتز ولا حاجة، دي حركة بنعملها متعمدين لكن بشكل لا واعي، وده لان حركة ايدينا بتساعد رجلنا انها تمشي. لما بناخد خطوة لقدام بأي رجل من الاتنين بنعمل حاجة اسمها الزخم الزاوي، بمعنى انك لو خدت خطوة برجليك اليمين جسمك كله بيلف ناحية اليمين، وعلشان بقى جسمنا ما يلفش على الاخر لازم نعمل حاجة نلاشي بيها الزخم الزاوي ده. الحاجة دي هي ان احنا نحرك ايدينا الشمال وبالتالي نعمل اتزان للجسم، وده اللي بيخليك وانت ماشي تلقائيا تحرك ايديك اليمين مع رجلك الشمال والعكس. ولو قمت دلوقتي وجربت انك تحط ايدك الاتنين جنبك بالظبط وما تحركهمش وتحاول تجري باقصى سرعة عندك وانت في الوضعية دي، هتلاحظ انك بتفقد اتزانك وجسمك عمال يحدف يمين وشمال وممكن كمان تقع على وشك. ده غير انك مش هتقدر توصل لسرعات عالية وانت في الوضعية دي وهتحس انك متكتف، وده بيدل على ان حركة الايد مهمة جدا سواء في المشي او حتى في الجري. حاجة تانية حركة ايدينا واحنا ماشيين بتقدمها لنا، وهي انها بتوفر علينا طاقة. فيزيائيا جسم الانسان منقسم لجزئين، جزء علوي وجزء سفلي. لما رجلك تحت تبدا تتحرك في المشي بتحرك الجزء السفلي من جسمك وبتحاول تحرك معاها الجزء العلوي، وحركه ايدك بتساعد الرجل في المهمه دي. تارجح الايدين بيساعد في دفع الجزء العلوي من الجسم للامام بالتزامن مع الجزء السفلي، وده بيقلل كميه الجهد اللي بتبذله رجليك علشان تحركك لقدام. وفي تجربه عملها مجموعه من الباحثين من جامعه ميشيغان سنه 2009، جابوا فيها مجموعه من الاشخاص وطلبوا منهم انهم يجربوا يمشوا باربع طرق مختلفه. في البدايه طلبوا منهم يمشوا بالطريقه العاديه، يحركوا ايديهم اليمين مع رجلهم الشمال وايديهم الشمال مع رجليهم اليمين، وحسبوا كميه الطاقه اللي الاشخاص دول استهلكوها اثناء المشي. بعد كده جابوهم وربطوا ايديهم حوالين جسمهم وطلبوا منهم انهم يمشوا في الوضعيه دي، وحسبوا كميه الطاقه اللي استهلكوها اثناء المشي. وفي الحاله الثالثه فكوا الحبل اللي كانوا رابطينهم بيه لكن خلوهم يحطوا ايديهم جنبهم بدون ما يحركوها، وبرضه طلبوا منهم يمشوا في الوضعيه دي وحسبوا كميه الطاقه اللي الجسم فقدها. واخيرا بقى طلبوا منهم انهم يمشوا ويحركوا ايديهم بشكل عكسي، يعني ايديهم اليمين مع رجليهم اليمين وايديهم الشمال مع رجليهم الشمال، وبرضه حسبوا كميه الطاقه. وكانت نتيجه التجربه بقى في غايه الغرابه، الحاله اللي كانت ايديهم مربوطه فيها بذلوا فيها مجهود اكبر من المشي العادي ب 7%، والحاله اللي كانوا هم مثبتين فيهم ايديها ومتعمدين ما يحركوهاش بذلوا فيها مجهود اكبر من الطبيعي بنسبه 12%. واما الحاله اللي كانوا بيحركوا فيها ايديهم بشكل عكسي اللي هي الايد اليمين مع الرجل اليمين يعني، بذلوا فيها مجهود اكبر بنسبه 26%. وطلعوا بنتائج البحث ده ان حركه الايد البسيطه دي بتقلل من كميه الطاقه اللي الجسم بيبذلها اثناء المشي. بالرغم من اهميه حركه ايدينا اثناء المشي الا ان مش كل الناس بتقدر تعملها بنفس الكفاءه. في طريقه صحيحه للحركه دي علشان تعمل احسن نتائج، يعني علشان تجري بسرعة مثلا مش لازم تضغط على قبضة ايدك بعصبية وعنف زي ما كتير بيعملوا، لان ده في حد ذاته بيسبب اجهاد عضلي، وعلشان كده المفروض الواحد يعمل العكس. لو بتجري بسرعة المفروض ان ضغطتك على قبضة ايدك تكون بسيطة، ومدربين الجري بيشرحوا الموضوع ده عن طريق ان هم يقولوا تخيل انك ماسك واحدة بطاطس شيبسي في قبضة ايدك، المفروض انك ما تكسرهاش. لو قدرت تحافظ عليها يبقى انت كده هتطلع بافضل نتيجة اثناء الجري. فتخيل بقى لو انت في ايدك حته شيبسي المفروض ما تكسرهاش من قبضه ايدك، المفروض تبقى القبضه ضعيفه ازاي. كمان وضع الايد نفسه او المستوى اللي الايد بتتحرك فيه مهم جدا. ناس كتير اثناء الجري بتحرك ايديها في مستوى منخفض، يعني بيفردوا دراعاتهم على الاخر وهم بيجروا، الحركة دي برضو مش سليمة. أفضل وضعية لحركة الإيدين أثناء الجري، وخصوصا الجري لمسافات طويلة زي مسابقات الماراثون وغيرها، هو إن الكوع يبقى واخد زاوية حادة أقل من 90 درجة، وقبضة الإيد عند الصدر وأحيانا عند الرقبة كمان. والسبب في كده هو إن وضع الإيد في الحالة دي بيسمح لعضلة القلب إنها تبذل مجهود أقل، وبالتالي الشخص ما يتعبش بسرعة. ده غير ان وضعية الايد في الحالة دي بتسمح للجسم انه يبقى مايل شوية ناحية قدام اثناء الجري، وده بيخلي مركز الثقل يتحرك هو كمان لقدام، وده بدوره بيخلي الشخص يندفع للامام طول الوقت، وبالتالي بيكون اسرع من غير ما يبذل مجهود عضلي اكبر. وبالفعل لو لاحظنا العدائين المحترفين وهما بيجروا في السباقات هنلاقيهم دايما بيحركوا ايديهم بنفس الوضعية دي. اخيرا بقى من الحاجات المهمه اللي بتوفرها لك حركه ايدك اثناء المشي او الجري هو انها بتكون بمثابه الفرامل اللي بتلحقك قبل ما تقع، وده اللي اكده البحث اللي اتنشر سنه 2010 في الجامعه الحره في هولندا. حركه الايد مع مفاصل الركبه والحوض بيقدروا انهم يشتغلوا مع بعض ويحافظوا عليك من السقوط حتى لو كنت بتجري بسرعه كبيره. واكيد لاحظت في اوقات كتير لما تكون بتجري او ماشي عادي وفجاه تتكعبل او تفقد توازنك، قبل ما تقع على الارض بتلاقي جسمك بيعمل شويه حركات بهلوانيه ويحرك ايديك لقدام وورا، وهوب تلاقي نفسك لحقت نفسك وما وقعتش. ونفس الموضوع لو واحد منكم جرب ينط من اتوبيس بيتحرك بسرعه في مره، هتلاقي ايدك ومفاصل جسمك كلهم بيتحركوا مع بعضيهم علشان يهدوا من سرعتك ويحافظوا على التوازن بتاعك. يعني من الاخر كده، حركه ايدك مش بس بتسهل حركتك وتوفر لك طاقه وتحافظ على اتزانك، ده انت ممكن تستخدمها كفرامل كمان في المواقف الحرجه. دلوقتي بعد ما وضحنا ان حركة الايد اثناء المشي مهمة جدا، هيطلع واحد يقولك طب ما احنا ممكن نشوف واحد فقد زراع او فقد الزراعين كمان، وبرغم من كده بيمشي عادي جدا وما بيحصلش انحراف في جسمه ولا حاجة، بل ان الابطال دول ممكن تشوفهم في السباقات وفي الماراثون كمان وبيحققوا ارقام قياسية. ازاي بقى بيعملوا كده من غير ايديهم؟ زي ما قلنا حركة الايدين بتساعد جدا في المشي وفي التوازن وفي الحاجات الحلوة دي كلها، لكن ده لا يمنع ان احنا ممكن نمشي عادي من غير ما تكون ايدينا موجودة. كل الفرق ان احنا هنبذل مجهود اكبر. نفس فكرة الناس اللي ايديهم كانت مربوطة في التجربة بيبذلوا مجهود كبير علشان يتعودوا على المشي والجري بشكل طبيعي، وبيقوموا ببعض التمارين اللي بتساعدهم على كده، زي زايون كلارك مثلا واللي حقق رقم قياسي في موسوعة جينيس وقدر انه يقطع 20 متر في 4.7 ثانية باستخدام ايديه بس. والاكثر غرابة انه دخل في مجال المصارعة الحرة كمان وحقق فيها ارقام قياسية. والمدهش ان كلارك في مباريات المصارعة مش بينافس اشخاص فاقدين اطرافهم زيه، ده بينافس مصارعين عاديين جدا، والمفاجأة انه بيقدر يتغلب عليهم كمان. لكن زي ما قلنا الابطال دول بيبذلوا مجهود اكبر بكتير من اي حد طبيعي علشان يحققوا الانجازات دي، وكل تمنياتنا بالتوفيق والنجاح ليهم، ويفضلوا بالنسبة لنا مثال يحتذى به في المثابرة والارادة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص اللي لهم حيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.